ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه. فالموت القط كل واحد بالنسبة لك فكن مرتاح مطمئنا. لكن فقط نحن لا نغسل الذي يقتل في المعركة ولا نكفنه ولا نصلي عليه، لأنه في نظرية هو الذي يعمل معاملة الشهيد. لكن الآن أنت في ميدان التدريب، لو قتلت برصاصة لا نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك، نعتبرك شهيدا. حيثما كنت على الطريق قتلوك أعداء الله الشيوعيين العملاء، لا نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك، أنت شهيد. فهو شهيد لأن له الجنة. ولذلك هذا الراحة الكاملة. ثم الآن أنت بدأت خطوة الرباط، ورباط الأمر في سبيل الله خير من الدنيا ما عليها، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. والذي يموت مرابة لا يختم على عمله، يبقى ديوانه مفتوح إلى يوم القيامة، ويبقى ملكه يسجل إلى يوم القيامة. آخر صفحة من الصفحات، كان كنت تائبا، ها؟ تبقى كل يوم يأخذ عنها فوتوكوبي، يعني نسخة، وتضاف إلى سجل أعمالك وإلى يوم القيامة. ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا الذي يموت مرابطه. فإنه ينمى عمله له إلى يوم القيامة ويغذى برزقه غدوة وعشية من جن يأتي طعام من الجنة ويعمل عذاب القبر والفتان مثال من كرمكيل. وهذا هذه نعمة. ليش؟ لأن كل الدين قائل على أن الدنيا التي تقاتل وقف القتال ذهب الدين. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فباع المساجد يستولي الكفر وينتشر الشرك ويضع الإسلام وهو تاريخين. أما من يعمل الإسلام كله في الأرض كلها رصاص. وقف الرصاص الروس يستولون على أفغانستان، يمنعون المساجد، يمنعون القرآن، يمنعون كل شيء. هذا حاكم عدن اسمه سالم البيض، سالم البيض يقول لا نريد انهم يعلم القرآن في المدارس، لا حاجة بالقرآن. ما وانا لما احد جامعة سميها جامعة ناسي تنج مدارس ماركس ولمين. لا ما في قتال، في قتال خلاص. ولولا دفع الله ما سمع بهم بمال لفسدت الارض. ولكن الله ذو فضل على العالمين بان فرض عليهم الجهاد. الجهاد فريضة، الجهاد نعمة من الله عز وجل على البشر. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. مهما كانت النفقة صغيرة انت دفعت شر البنات، هذه قد تكون عند الله عز وجل اعظم من مليون درهم يدفعه تاجر في الامارات او في السعودية. ودرهم صدق 100,000 درهم في الحديث الصحيح. اما درهم الذي صدق 100,000 درهم رجل عنده درهم انت صدق باحدهم. اما الذي انفق 100,000 درهم فأخذ من طرف مالها من أرض مالهم الكثير. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا تستظهر شيئا. لقد أنزل الله عز وجل قرآنا مثل بساع التمر الذي تصدق به أبو عقيل. ساع تمر كرتون مستمر. أبو عقيل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي غزوة تبوك قال بساع من التمر. قال يا رسول الله عندي ساع من التمر تصدقت بأحدهم وأدخلت الآخر لأهلي. فصار المنافقون ينظرون ويسخرون إن الله غني عن صاع هذا. فالله عز وجل قال لهم الذين يلمزون المتطوعون من المؤمنون في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ما قال في كلتين مكتمة بالقرآن يطلع إلى يوم القيامة. فلا تستظهر شيئا، لا تستظهر أي نافقة مما كانت صغيرة ولا الدولار ولا عشر الدولار، لأنك تمسك بيت المقيم. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. في منالك الناس يشاركونكم الأجر، وهم الذين يترددون على أبواب السفارات الباكستانية ويحرمون من التأشيرات. هؤلاء أجر من تأجيركم. إن في المدينة إلا رجالا، في الحديث الصحيح في مسلم، ما سرتم مسيرا ولا قطعة مهدلا إلا كان معكم، حبسهم المرض أو حبسهم العذر. فكل من يحاول أن يأتي، ولكن من يمنع من أجهزة الأمن أو بسبب عدم وجود جواز السفر أو غير ذلك، فإن شاء الله يشارككم في الأجر. أما الوزن الكبير فهو على الذي وصل إلى العين ورجع عطشان، وصل صبا ورجع بصيب، والله وصل إلى أرض الجواب ويرجع. أين يرجع؟ يرجع إلى بلادي. لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يحمل رصاصة، لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله بصوت عالي بين 54 من الشباب. كيف لا يحاسبه الله عز وجل ويعذبه عذابا أليما هذا يوم القيامة؟ كيف ارتد على أعقابه خاسرا بعد أن وصل، وبعد أن دفع ثمن التذكرة؟ لا، ضعف نفسي، الشيطان مسكم القتال، لا تلا يخلط أنا على البن قضى قلبه وأنا الدم من المنجات. يخرج المدينة دون الفدائن، وما قال أحد، وما رأينا أحد من الصحابة منعه الدم عن الجهاد أبدا أبدا. وكل صحابة معظم المدينون، لا من صحابة مدينون. أن رسول صلى الله عليه وسلم لقي ربه ودره مرهون عند الوادي على شعيه، هل كان هذا نوع من الخروج لتبوك وللخندق ولخيبر ولغيرها؟ أن ينكر هذا الذي يعتبرون به. حتى سيد ابن تيمية قال له رجل استنفر للقتال، يعني كان مسير وعليه دين ما لا يطعم، قال ان كان عنده السداد، ان كان عنده وفاء للدين، فهذا اولا يجهز نفسه من الدين، لا يسد دينه، يجهز نفسه ويترك الامن لاولاده نفقه. وبعد ذلك اذا بقي شيء لا يسده للدائنين، الا اذا كان الدائنون الذين يقبضون هذا المال ينفقونه في الجهاد. فاذا كانوا ينفقونه في الجهاد لا يسدهم، لا يسدهم مثل فتوى ابن تيمية. سمعتم؟ هل سمعتم؟ نعم. أما الذي ليس عند المال يسد فهذا من باب أولى، لا يسد دائنه. قال لابن تيمية رجل عنده مال يريد أن يتصدق به أو يزكيه يريد أن يتصدق به، وأمام من جنود وأمام من فقراء، إن أعطي المال من الجهاد مات الفقراء من الجوع. قال اعطي الجهاد ولينة الجياع، لان الله عز وجل او من خلال كلام الفقهاء الجميع اتفقوا على انه يجوز قتل المسلمين المتطرف بهم الكفار. يعني اذا كان عندنا مجموعة من الاسرة

يأتي رسالة من فرنسا، أحد العلماء الأفاضل، يطلب الخليج، يترك اليهود، يترك اليهود حتى يصلوا إلى عمان ودمشق، يصلوا إلى المدينة. لا يوجد إمام، لا يوجد خليج مسلمين. ثم يقول الشيخ فيصل وهو من أحبائنا وإخواننا ولكن سامحه الله، يقول كيف نزج بالدعاة في أفغانستان في حرب تمدها أمريكا بالسلاح والمال؟ قل سبحان الله، من عندك هذا يا شيخ فيصل؟ هل زرت بيشاور؟ هل زرت الجبهة؟ هل تعرف الله قاعدة أفغانستان القاعدة بس؟ هل تعرفين؟ كيف تفتي هكذا؟ هذا من أهل الدين، لكن لا خبرة له بما عليه أهل الدنيا، فلا يستقطع. عامل آخر قبل أن ننتقل عن قضية أمريكا، أنا أقول أتحدى حتى الآن رجلا يأتيه بدليل على أن أمريكا قدمت قطعة سلاح واحدة بدون ثمن، وصواريخ استنجر هذه أمريكا تأخذ ثمن كل صاروخ $70,000 من أموال المسلمين. جاءت أمريكا ب$60 مليون للتعليم و$100 مليون للصحة، وحاولت الأمراء الأربعة في بيشاور رباني وخالص وصياف وحكمة يار أن تدخل في داخل أفغانستان تعمل لهم مدارس وتعمل لهم عيادات طبية للذين يموتون من الجوع ودماءهم تنزف، فرفضوا جميعا. توسطت لدى السفارات، توسطت لدى بعض وزراء الخارجية، توسطت لبعض رؤساء المؤسسات الإسلامية، فرفضوا أن يتدخلوا. أخيرا قال المسؤول عن اللجنة التعليمية الأمريكية، أنا أكاد أظن، هو الأمريكي يقول، يظن هذه الأموال سترجع إلى الخزينة الأمريكية بعد شهرين، فإن لم يدخلها إلى أفغانستان سترجع إلى أمريكا. وأنا أحد عني حتى الآن رافضين، حتى الآن هم رافضين أن يأخذوا شيئا. حكمة يرجو داخل أمريكا عقد مؤتمر صحفي، مؤتمرا صحفيا، قالوا له كم اخذت من امريكا؟ قال لم اخذ من امريكا شيئا. ريغان كان مقابله في داخل امريكا، قال لا اقابله. فبالنسبه الذي يبلغ حكمتار ان ريغان ينتظرك الساعه 11 في مكتبه، قال له حكمتار انا لا اقابل ريغان. فقابل كل جنونه هذا الدبلوماسي، قال انت مجنون؟ 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريغان، وهو يجب مقابلته ومواقفها ويجب مقابلته تأتى وتأتى. قال نعم، إن أصررت سأغادر أمريكا الآن. جاء بشيخ رباني وقابل ريغان، فقال له ريغان هل أتركت من الأسئلة التي أرسلناها لكم؟ فأجابه ساخرا أستاذ رباني، قال له نحن ننقل أسلحتنا على الحمير والبغال، فتبقى شهر حتى تقطع أفغانستان من الجنوب إلى الشمال، فردوا أسلحتكم أرسلتموها على الحمير ولم تصل حتى الآن. من الذين يقولون أن أمريكا تمد الجهاد؟ لكن الإعلاميين في بلادنا الذين هم ربائد اليهود وتلاميذهم الأبرار يريدون أن يصوروا القضية أنها قتال بين أمريكا وروسيا، حتى يهدموا عقيدة التوكل التي بناها الجهاد الافغاني في قلوب الناس، حتى يزلزلوا اليقين الذي بناه هذا الجهاد، بناه بمليون ونصف شهيد ببعور من الدماء، حتى حرك المشاعر في قلوب المسلمين. وثبت لديهم ان اي شعب من الشعوب الاسلامية إذا اعتز بربه يمكنه أن يقابل أي قوة في الدنيا، وقوة عظمى ما قوة عظمى هذه سقطت في جبال الهندوكوش وعلى حوض نهر هلمند وهاري رود وغيرها. فقط اتفاق افغانستان. اين روسيا الان؟ اين قيمتها؟ اين قائد الحرات؟ حيث وارتو؟ انتهت هذه. انتهت. الروس مدينون. ذميمون. ما رأيتهم اخص ولا اظل ولا احقر ولا ابحر من في داخل افغانستان. هكذا يتجدون هذا عن وخلصا ممن؟ من الحفاة العراة المسلمون. المسلمين هم كانوا يسمون الأبنان الطوف الجبلي. الطوف الجبلي مثل الطوف. نعم الطوف الجبلي. قالوا أخضعنا الدنيا كلها لثقافتنا وفكرنا إلا الطوف الجبلي. يعني الأفغان الطوف الجبلي هذا هو. الحمد لله نريد أكم طوف جبلي في بلادنا. اللهم كثر الطوف الجبلية في بلاد الشام ومصر والسعودية والأردن حتى نهجم إسرائيل. لو تحنا كم طوف جبلي ها أنكارها الأفغان يحرك عندنا مشاعر الرجولة والغيرة مشاعر الإسلام والمقوى مشاعر الإباء والوفاء. نحن بحاجة. إن كان هؤلاء طيوف جبلية اللهم اجعلنا من الطيوف الجبلية كما قال صاحبه إن كان ربا حب آل محمد فليشهد ثقلاني أني رافضي. مطلوب إن كان الجهاد والصلاة والشدة بدين الله عز وجل ها طوافة جبلية فاللهم ارزقنا الطوافة الجبلية هذه. فشيخك النوم غفر الله له كيف تصل على هذا؟ قال أمريكا تمد بالمال والرجاء تمد بالمال والزراع أرحاء ونزد بالدعاء في داخل أفغانستان. الآن لو قطعت أمريكا هذا الإمداد ماذا يحصل للدعاء؟ نريد أن نقتلهم في داخل أفغانستان؟ يا سلام. أي عقيدة القدر؟ أي عقيدة يمكن أن نفسنا أن تموت إلا بإذن الله؟ كتابا مؤجلا. اي عقيدة في سبيل الله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم؟ الجهاد حياة. اي جعل رزقك تحت ظل رمحي بعدت بالصوت بين يدي الساعة حتى يعبد الله. من يعبد الله بدون سيف؟ بعدت بين يدي الساعة بالسيف حتى وعبد الله وحده لا شريك له. فاتي توحيد بدون فاتي لا توحيد في شرك الا تفعل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة الشرك. اذا القتال حتى لا ينكسر الشرك والعلم. شخص اخر من مشايخنا الكبار كذلك يتفتون عن الجهاد ما حكم الجهاد في افغانستان فيقول الجهاد في افغانستان فرض عين. لكن كيف تذهبون الى افغانستان؟ أين تتدربون؟ هل يمكن أن تتدربوا في معسكر ها بعيد عن أعين الدول؟ ليت شيخنا جاء إلى سبا وورد ذكر يأكل هوا يفكر ويرتب في داخل المسجد ثم يقول الصوف هل تستطيعون أن تدخلوا في داخل أفغانستان؟ أن تقاتلون هكذا عن الحدود تطلقون النار؟ ولا يضل أن القوافل تمشي فلا يأتي جمل وحصان تمشي من جنوب افغانستان حتى قتلنا ربيعون محملة بالهاون والصواريخ والسلاح من جميع الانواع. لا يدري شيخنا ان السيارة تمشي 500 كيلومتر في داخل افغانستان محملة بالسلاح والمال بالسلاح المجاهدين يركبون بالسيارة من بيكامل حتى يصلون الى بانيان. انا بقر على بعد 700 كيلومتر من بيشاور. ثم يقول كيف تقاتلون هذا الشيخ شيخ الفاضل وهو من الشيوخ الافاضل ولو سمى السعودية حتى لا تتفاعلوا مشان تضحك انت. ف يقول هذا شيخنا الفاضل يقول كيف تقاومون الدبابات الروسية بالسكاكين والمدى يفكر من المجاهدين ايه عايزين سكاكين واقفين امام الدبابات. ثم يقول ان ذهابكم الى داخل افغانستان سيكون ثقلا على الجيش الافغاني يظن ان الجيش الافغاني يقاتل روسيا. لا يجوز استفتاء هذا المثال. حرام حرام، يعني اللعب من الدورة والفتوى من الصلح حرام، يعني آلاف معرضة من الشباب انتظرون هذه الكلمة. فيقول له أخيرا أحد الشباب: أنا طبيب، فأنت من صحوة كلامك على أننا لا نذهب إلى أفغانستان، هل هذا صحيح؟ قال: من سمع كلامي فهم. قال: أريدها صراحة منك، هل أذهب إلى أفغانستان أو لا أذهب؟ قال: لا تذهب، وصدقوا. والشريط في 2 شوال 1405 والسجرة في جدة. فمين يمشي؟ لا يجوز استفتاء الناس الذين بلا علم، ولا يجوز استفتاء العلماء الذين بلا خبرة، لا يعرفون حال الجهاد، لا يعرف حال الجهاد إلا الذي عالج الجهاد. صدقوا يا إخوة، هاي الأنف سنة الثالثة، وأذن نفسي من أكثر العرب الذين يعرفون حال الجهاد وخفاواه وأسراره وقادته وجنوده، كلما يتصف لي جانب من الجهاد الأفغاني وأعرف شيئا جديدا ونغير في خطتنا في التعامل مع الجهاد الأفغاني وماذا يحتاج الجهاد الأفغاني وماذا يقدم له، قالت واحد من أمريكا يقول سيارة طارق قبل 6-5 سنوات على رحلة لنا، نحن بعد إلى نار ولن تبعد إلى رجال. لا، سيارة يقول نحن بعد إلى رجال. إن قالت الله تعالى تقول أنا أقول الجهاد الأفغاني بحاجة شديدة إلى نار، وهو بحاجة أشد إلى الرجال. كما قال أحد القادة اسمه تكر، قال: والله إن عربيا واحدا أحب إلينا من مليون دولار. يحرك المشاعر، يرفع المعنويات، يثبت الناس في خنادقهم، يمنع الهجرة، يوحد بين الصفوف، يقلل الخلافات، يعلمهم دينهم، إضافة خبرات، تحريك القتال، هذا كله لا يستطيع أن يكون به إلا العرب. وما كان المؤمنين لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كانوا لينفروا كافة أيام أن يكون فرق كفاية، أما إذا تعين يجب على الأمة كلها أن تنفر حتى تطرد الكافر. وافرض لنفرض جدلا على أن الجهاد في أفغانستان الآن، بعض الناس الذين يعيشون لا زالوا في النور يقولون الجهاد فرض كفاية. طيب أنا ما أكون فرض كفاية، ما هو فرض الكفاية؟ فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يفعله البعض أتمت الأمة كلها. ما هو فرض الكفاية في داخل أفغانستان؟ هو طرد الشيوعيون من داخل أفغانستان. هل طرد الشيوعيون في أفغانستان؟ إذن أهل أفغانستان غير قادرين على طرد الشيوعيين حتى الآن، أليس كذلك؟ لأنهم مر على سنوات حتى الآن على الشيوعيين في أفغانستان، وثمان سنوات على دخول روسيا. إذن هم بحاجة إلى رجال وبحاجة إلى أمان. هذا على بناء على فرض الكفاية، بناء على وفرض الكفاية يتحول الى فرض عين اذا لم يكن الناس الحاضرون، هذا معروف. فالان جهاد في افغانستان بناء على فرض الكفاية هو فرض عين، لان الناس لم يقصوا في داخل افغانستان، والامة كلها آثمة لانها لم تطرد الشيوعيين من داخل افغانستان. واذا غزو شبر من اراضي المسلمين سواء من الجبال او القطار او السهول، هكذا نص الفقهاء، اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك المنطقة. تخرج المرأة دون أبن زوجها ولكن بمحرم، والعبد دون أبن سيده، والولد دون أبن والده، والمدين دون أبن دائم. فإن لم يكفوا أو كفروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوقع فرض العين على من يليه، ثم على من يليه، ثم وثم وثم، إلى أن يعني فرض العين العرض كلها فرضا عينيا لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم. والناس لا يعلمون شيئا، على ان الذي يكون للانسان لا تفضل الجهاد الان كالذي يكون له لا تصلي. لا يدرك هذا. والذي يكون له لا تغضب والخطيئة برقبته ويشير الى رقبته والخطيئة برقبته كأنه يقول له افطر في رمضان عمدا وانت صحيح مقيم والخطيئة برقبته. كان يعرض الناس على ترك الصلاة او على ترك الصيام او على ترك الزكاة وهم قادرون لا يدركون هذا. لا يعلم انه ليحملوا اوزاره كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. هو يحمل اثمه واثم الذي يعوقه عن الجهاد. لا يدري هذا. وما كان المؤمنين لينصروا كافة فلولا نكر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من الذين يتفقهون؟ هذا الله فرض الكفاية. فرقة تذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرقة تبقى في المدينة المنورة. هذا من الذين يتفقهون؟ الذين يتفقهون هم الذين يرزون من الذين يقعدون. كما قرر ذلك الطبر وابن عباس بن نار والحسن البصري وابن كثير ورجع ابن كثير وهذا الذي وقع في قلبي واميل اليه. لا اسمعوا مني، لا يمكن ان يفهم هذا الدين الا من خلال الجهاد. لا يمكن ان يفهم هذا الدين الا مجاهد. والذين يظنون على بامكانهم ان يفقهوا هذا الدين وان يتربوا عليه من خلال الكتب هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين. إن هذا الدين لا يفقهه إلا الذين يتحركون لإقراره واقعة الأرض. فالذين يظهرون من أجله هم الذين يفهمونه. والذين يظهرون من أجله هم الذين يتبصرونه ويفقهونه. أما الفقيه القاعد البارد فلا يؤخذ منه دين أبدا. ولا يستطيع أن يفهم هذا الدين. إن هذا الدين لا يؤخذ من القاعدين ولا يؤخذ من فقيه قائد بارد. لماذا ما حرمته لرؤية الحرمات بالبعد ولرؤية النساء يجزر بهم ولرؤية الدماء دماء الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء تكسر وتطير والمحارق تجرى في داخل أفغانستان وعبر وقاعد من بكرة يقول حطت 10 طائرات في قروتنا فانتقت بنساء البلد وبناتها وحملت ابو طائرات النساء ثم نزعت لباسهن كاملة والقتها فوق القروة ثم حضرت بهن والقتها فوق قواعد المجاهدين. تلك القرار وكيف يخضع المسلمون والمسلمات مع العدو المعتدي. القاتلات اذا تصير فضيحة جهد المقالة لو تنالن ولدي. اتخبر المسلمات بكل فقر وعيش المسلمين اذا نطيبوا. اما لأي انسان حق يدافع عنه شبان وطيب فكن لذوي البصائر حيث كانوا اجيب الله واضحكم واجيبوا. وخاصة عقيدة القدر. خاصة عقيدة الاجل. الخوف على الرزق. الخوف على الحياة. هذا لا يتحرر منها الا المجاهد. واكبر عقدة في حياة المسلمين والدعاء هي عقدة الخوف. الخوف على الاجل والخوف على الرزق. اما ان نعلم ان الله خالق الرازق فهذا توحيد نظري توحيد ربوبية. لكن ان يتحول الى مواقف والى احداث في الارض فهذا توحيد الالوهية الذي جاء من اجله الرسل صلوات الله وسلامه عليه. توحيد الربوبية كان الكفار يؤمنون به. قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السماء والابصار ويخرج من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. كيف الكفار المشركون كانوا يعرفون الله يعلمون ان الله خالق رازق ويملك السماء والابصار ويحيي ويميت. لكن الوقوف في الميدان بلا خوف ولا وجل هذا توحيد الألوهية. أما نحصل من داخل الكتاب توحيد الربوبية وتوحيد النبوية أو توحيد الله وأفعاله أن من أن الله خالق رازق محيي مميت بيد الأمر إليه يرجع الأمر كله وتوحيد الألوهية وتوحيد العمل أو توحيد الله بأفعال خلقه أن ننظر لله وحده ونتوكل على الله وحده ونخشى الله وحده ونكون لله وحده. هذا التوحيد لا يفهم إلا في داخل الجهاد. كيف نتوكل على الله وحده في قضية الرزق والأجل؟ طب احنا حابين أن الله خالق الرازق وقوة السماء وعدد الحمد الظهر لتعطي الهامة خاطب الرأس أمام رئيسي الساكت الصابر وكتب له الطعام في رمضان خوفا على الزياده السنويه عن تبعه. هذا في توحيد؟ اين التوحيد هذا؟ اين توحيد الالوهيه؟ وهو رد التوحيد توحيد. واذا سالته واذا قلت له ان هنالك رجلا من المخابرات مر عن باب بيت طوان او رايته واقفا بعيدا عن بيتك 50 مترا مصاب بشلل نفسي. اين توحيد الالوهيه؟ رجل مخابرات وقد عليك من الضعف وعثر عليك حوافك ويوقف عليك عيشك من ورقة يتبهر في المخابرات وقدنا للمزوك والمزوك وتضوح دون تضوح دون الملفات. أين تهود الالوهية؟ تهود الالوهية هنا التحرر من عقدة الخوف على الرزق والأجل. وليس الوضع إلا في الجهاد ونورث محمد حسن هذا يركب على خزامي ويركب امام القلعة ويطلع متر 300 متر وانا محمد حسن احد قاب الظلام الدين يا اخي اختبر يا اخي اذا ذهب لنا يستغفرون بعث ولا يستغفرون مع انه يجب الاخذ بالاسباب ويجب الاحتياط ويجب الحذر لكن هو من ففيه الله سبع سنوات ففي الله عند القائد براب رحمه الله اكتشف قبل طهران وفيه ما كان يحضر الا في الصف الاول ودائما في المعارك اولا وفي الله عند القائد والجنة كلها بحافظك وقتل صوت الضبع وقول ألم يكن الله عز وجل وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا. هذا عقيدة في الأدب مثل عقيدة القائد في بلاده وهكذا عند المخابرات يكتب يصيب ابو رعوج ما رجل من المخابرات راى طرق قدم فيه تقرير ينظف على العيش ينظف على الحياه. هذا صحيح يصل هذا الدين وهذا يصل هذا الدين وهذا يحب وهذا يحب صحيح هذا تصوير وهذا تصوير. نعم هذا توحيد ربوبية وألوهية وهناك توحيد ربوبية فقط. كان جار لنا مهندس من صوت أقلعت جاءه المسجد ثم اتفقته من المسجد جاءته من نيدا وكنا في خلطة أنا قال أنا سمعت لك خطبتين فتحنف فقلت في نقل هو يريد أن يحنفا حتى يتطلن كلنا فأضع القوت في يدي ووضعني في الخد. إذا أفضل الطريق أن لا أذهب إلى المسجد. ما شاء الله مهندس كبير كبير واخر صوت كتبته منسوخة هكذا. هذا الواحد وهذا سبيل الله على الابواب في جنة كلاك الطائرة تخب عليهم وهم بالمشاق كل حد سحبته كان بورة بورة تكتر. هذا ما حد واحد له هو بالنسبة للأجر ربطنا حد واحد له هو بالنسبة للأجر. إن الأنبياء جميعا قد بعثوا لإقرار توحيد الألوهية في الأرض وأما توحيد الربوبية فلم ينفقوا من وقتهم عليه الكثير لأنه كان على محل اتفاق بينهم وبينهم. وهذا لا يصل الله عبر الجهاد إلا في داخل الجهاد. أول مرة تخاف، ثاني مرة تخاف، بعدين ثم كان يقول لبعض الشباب، يقول نحن جئنا إليك لنطردها هنا فندخلها هنا، يشيرون إلى جبينهم ويشيرون إلى السماء إلى الجنة. يبكون يبكون فرحا عندما يرون الحرب، ويبكون حزنا إذا منعوا من دخول المعركة. هم توحيد إلهية، هنا توحيد إلهية. الذي تريد أن تعرف أنه يفهم توحيد إلهية ولا لا، بس كله في مخابرات ساكن بحالتكم، وسمعت إنه بكتب عنك، وشوف وجههم، وشوف إنه بيجي أسبوع على المسجد ولا بنقطع عن المسجد. أنا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أصلا النفس لا تسقل ولا تطفو والروح لا تسقل إلا في داخل المعركة. ليه؟ في كل لحظة متوقع الموت، فهو مستعد للقاء ربه في كل لحظة، نظيف ضاغط مستعد للقاء ربه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فهو يحب لقاء الله، فهو مليء بالخوف من الله عز وجل. ومن هنا يبقى احد الشباب اسمه شاهد معنا في الجواد من الامارات، انا مات ابوه ترك مليون درهم، لا ادري حصته او الحصه كلها، رفض ان ياخذ درهما واحدا، قال ما وابي مشبوه وانه كان يتعامل بالربا، ورفض ان ياخذ درهما واحدا. كيف تصل النفوس وتثقل وتصل الى هذا المستوى بدون الجهاد؟ لأن الجهاد يسخن النفس، بحرك المطار، لما حرك المطار يتعبى الدم، الدم يعمل الحرارة، يعمل الكهرباء، ينور الكرب، يصير ساخن، مثل الحديد الساخن، يصير مطاوع لك، تصنع منه شباك، تصنع منه باب، أما الحديد الباب، هل تستطيع أن تصنع منه شواه؟ هذا الفرق بين النفس المجاوبة في سبيل الله والنفس القاعدة، وقاعد بيقرأ في الكتب، قال فلان، وقال فلان. لا يستطيع، لا يمكن ان يبقى هذا الدين. اما قضية الرزق، الخطوة للرزق، ما رأيت احدا متوكلا مثل الله ابدا. رجل مهاجر ميت من الجوع، يطلب خلنا فعلا تدخل خوف، تدخل تراكم اشباح. كان احد الاخوة من السعودية يوزع صيام ويوزع طحين على مجموعة من المهاجرين يطلبون ويموتون، لا قيمة ولا طعام، فأعطى كيس طحين وأعطى خمس. قال الأخ يحدثني، قال أخذني الوقت، كادت الشمس تغرب، فكنت بين الثواب وصلي وأنا لابس الحذاء، وإذا بهذا الرب العزيز يأتي بخيمتي وبطحيني ويلقيه في وجهي، هوب لا أريد مساعدتك. فقلت لماذا؟ ماذا صنعت معكنا؟ قال انت لا تجل ربك فانا لا اقدر مساعدتك، انت لا تحترم ربك. قال كيف؟ قال انت تصلي بالحذاء فانت لا تحترم الله عز وجل، فلا اخذ مساعدني. قال فجئت بواحد الظهر فهمت انها بكلمة، ورب ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلع بحذاء، فعندما فهم هذا قال اذا الان اخذ المساعدة. نيكسون رئيس الولايات الامريكية السابق جاء هنا على بيسار، فاخذ على مخيم يا قربان، فجاء قرب ليسلم على رب الافغان، شو اكتبه؟ فرجع له رب الافغان، قالوا هذا رئيس الولايات الامريكية امريكا يعطوك يبتسمون هؤلاء يتبطوا يعطوك. قال انا اتمنى انه رئيس امريكا ولكن الله افتحه لانه كافر. كيف تصنع العزة؟ كيف يمكن ان تربى عقيدة كيف يمكن ان يربى توحيد الالوهية؟ والله يا اخوة اني عندما رأيت جواب الارغان علمت ان المسلم اعز انسان على هذه الارض، وانه اعز انسان على هذه الارض، ووجدت على ان حياتي هي خلص فقط 7 سنوات، 7 سنوات التي قضيتها في الجهاد، سنة في فلسطين وفد سنوات في أفغانستان. هذا عمري وبقيته حياتي ليست حياة. هذه الحياة الحقيقية. والله يقول لي فيلم غصبا عليك رأيت الدر السلامي من الأبان المخابرات عندك بسبب واحد قال عندما يقولون لي عندك رجل من المخابرات من الدرة السلامية كأنهم يقولون لي المتنبي كان ردح فوق الدولة أرضي